بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفتن: باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة. قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن طاووس عن أم مالك البهزية رضي الله عنها أنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنة فقربها، قالت: قلت يا رسول الله، من خير الناس فيها؟ قال: رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أم مبشر رضي عن أم مبشر وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد رواه الليث بن أبي سليم عن طاووس عن أم مالك البهزية عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في رجل في كيف الفتنة. يكون الرجل في الفتنة. باب كيف يكون الرجل في الفتنة. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان يعني يكون بعيدا من الفتن، وإذا حصلت فإن سلامته تكون بالبعد عنها، وأن يكون في مكان في برية معه غنم يرعاها ويشرب لبنها ويكون بعيدا عن الفتن، أو يكون مجاهدا في سبيل الله أو على ثغر من ثغور المسلمين يذب عن المسلمين ويدافع عن المسلمين، فيكون من كان كذلك هو الذي أخذ بأسباب السعادة حيث ابتعد عنها، أي عن فتنة، ولم يدخل فيها وصار في خلاء من الأرض يعبد ربه ويستفيد من هذه الغنم، أو يكون مجاهدا في سبيل الله سواء كان في الجهاد أو في الرباط الذي يكون على ثغر من ثغور المسلمين، يعني يراقب العدو ويسعى إلى عدم الحصول تسرب الأعداء أو دخولهم إلى بلاد المسلمين لكونه متيقظا منتبها في هذا الثغر الذي هو مرابط فيه. وأما إذا كان الإنسان ليس كذلك، وإنما كان داخلا في الفتن وموغلا فيها، فإنه يجني على نفسه ويجني على غيره. هذا الحديث: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة فقربها، قالت: قلت يا رسول الله، من يعني قربها، يعني كأنها قريبة، وأنها يعني على وشك، يعني قربها أن قربها قريب، فقربها يعني ليست بعيدة. نعم. قالت: قلت يا رسول الله، من خير الناس فيها؟ قال: رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه. ورجل يؤدي حقها، أي زكاة، أي زكاتها، يعني يخرج زكاتها، ويعبد ربه، يعني فيكون يعني مستقيما على طاعة الله، يعبد الله، وعنده هذا الرزق الذي يقيم به أوده ويقضي به حاجته حتى يعني يتوفاه الموت على ذلك، أو تذهب الفتن ويكون مع المسلمين على خير وعلى أحسن حال مع ذهاب الفتن والسلامة منها. نعم. ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخيفونه. يخيف العدو ويخيفونه ليكون في الجهاد في سبيل الله أو في الرباط في سبيل الله، لأن المجاهد يخيف ويخاف، وكذلك المرابط يخيف ويخاف. قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري، هو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الوارث بن سعيد. الوارث بن سعيد عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جحادة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن رجل عن طاووس. نعم. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. في تقريب. في تقريب المبهمات. أيوة شكرا. يقول كأنه ليث بن أبي سليم. ليث بن أبي سليم مع فيه كلام لكن الحديث له شواهد. يعني فهو يعني بشواهده يعني يكون ثابتا. عن أم مالك البهذية. أخرج لها. الترمذي. وفي الباب عن أم مبشر. وأخرجها مسلم ونسائي وابن ماجه. وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر في الدرس الماضي حديث أبي سعيد في نرى منكم من كان بلغة بيده فلا نشط في لسانه فلا نشط في قلبه الذي رواه عنه طارق بن شهاب وهو له رؤية ولم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فذكرت أن أن الرجل قد يبهم نفسه ولا يسمي نفسه. وذكرت أن إنما جاء في حديث وقال رجل أو قام رجل وفي آخره قال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه أو أدى ما عليه. وقلت أن لولا قول أبي سعيد قول لولا قول أبي سعيد أن هذا فقد أدى ما عليه كان يمكن أن يقال أن الرجل المبهم هو أبو سعيد نفسه. لكن يعني هذا ليس بصحيح لأن الكلام هو كلام طارق بن شهاب هو الذي يحكي القصة وهو الذي يحكي ما جرى وأنه ذكر رجل ثم بعد ذلك قال أبو سعيد أن يتحقق ذلك الرجل. فإذا لا يكون أبو سعيد في هذا الحديث أن الرجل مبهم أنه أبو سعيد أنه يحتمل أن يكون أبو سعيد ولولا أن قوله في آخر الحديث أن هذا فقد أدانا عليه لكان الرجل المبهم هو أبو سعيد لكن ليس بأبي سعيد لأن هذا الكلام هو كلام طارق بن شهاب. لكن الذي المثال الذي واضح في كون أبي سعيد أبهم نفسه في قصة الرقية يعني في اللدغة التي سبق المرة في كتاب الطب يعني حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جمع الذين استضافوا الصحابة الذين استضافوا يعني حي من العرب فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم وجاءوا يطلبون يعني هل فيكم من راقي وأنهم بحثوا يعني لتحصيل العلاج في طرق مختلفة فلم يحصلوا ما به الشفاء وطلبوا رقية فقال إنكم لم تضيفونا وإننا لم نفعل إلا إذا أعطيتمونا شيئا. فإنه سبق أن مر الحديث من طريقين طريق فيه يتحدث أبي سعيد عن نفسه ويقول أني قرأت عليه أو رقيته فاتحة الكتاب يعني سبع مرات فشفي. وطريق الثاني قال فرقاه رجل وطريق الثاني فقال فرقاه رجل. وإذا الرجل هو أبو سعيد نفسه يعني بين نفسه في بعض الطرق وأبهم نفسه في الطريق الأخرى. والحديث سبق أن مر برقم 2064 الذي فيه إبهام أبي سعيد نفسه. وهذا هو المثال الصحيح المطابق يعني لهذه الطريقة التي فيها إبهام الرجل لنفسه لأنه جاء في الحديث الذي قبله الذي حديث 63 أنه سمى نفسه وقال أني رقيته وقرأت عليه فاتحة الكتاب سبع مرات. وفي الحديث الثاني قال فرقاه رجل فرقاه رجل. إذن أبهم نفسه في تلك الرواية التي 64 و2000. وأما هذا الحديث الذي مر بنا بالأمس فليس شاهدا لهذه الطريقة لأن الكلام هو كلام طارق بن شهاب وليس كلام أبي سعيد. نعم. وش كلام طارق بن شهاب؟ طارق بن شهاب هو الذي يحكي يقول أنه إيش الحديث يعني قال نفس الحديث أنه قال يعني أنه أول من قدم صلى الخطبة صلى قدم الخطبة على الصلاة مرة من الحكم فقام رجل وقال يعني فقام رجل ايش لفظه؟ خالفت السنة. فقال له خالفت السنة. قال له رجل خالفت السنة يعني انه ليس ابا سعيد, رجل اخر, لانه قال في الاخر قال ابو سعيد ان هذا فقد ادم عليه. وهذا الذي قررتم فلاس. نعم قررته, لكن قلت انه لولا انه قال في الاخر خالفت السنة اما هذا فقد ادم عليه لقلنا ان الرجل ان ابا سعيد هو ادهم نفسه, والكلام ليس كلام ابي سعيد, هو كلام طارق بن شهاب. فاذا لا يعني لا يكون او لا يصلح ان يكون في هذا ان هذا من كلام ابي سعيد وانه ابهم نفسه, بل الذي ذكر الرجل مبهم هو طارق بن شهاب, لكن ابهام النفس في الحديث الذي اشرت اليه في الرقيه قال فرقاه رجل, وفي الروايه التي قبلها قال فقيته فاتحة الكتاب 7 مرات فبرئ. اذا هذا كل مثال المطابق لطريقة ابهام الرجل نفسه, وان هذا فابو سعيد ليس هو الذي قال او لا يحتمل ان يكون هو الذي قال فقال رجل خالف السنة, وانما الذي قال ذلك طارق بن شهاب. لكن مقولة أما هذا فقد قضى ما عليه, هذا كلام مسعيد. هذا كلام مسعيد ثم حدث بالحديث قال أما هذا أي الذي قال خلف السنة. وقد ذكرت بالأمس أن رواية البخاري فيها أن أبا سعيد هو الذي جلده وقال ذهب ما تعلم يا أبا سعيد, فقال والله ما أعلم خير مما لا أعلم. فيعني فذاك يعني فيه أن أبو سعيد هو الذي يعني حصل منه الفعل, وفي هذا الحديث أنه حصل من غيره وأن أبو سعيد قال أدان عليه. وذكرت من حافظ الحجر أنها قصتان, وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المسلمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد رواه الليث بن أبي سليم عن طاووس. نعم ليث بن أبي سليم هو صدوق صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ليث عن طاووس عن زياد بن تيمين كوش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار, اللسان فيها أشد من السيف. قال أبو عيسى هذا حديث غريب, سمعت محمد بن إسماعيل يقول لا يعرف لزياد بن سينين كوش غير هذا الحديث. رواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه, ورواه حماد بن زيد عن ليث فأوقفه. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي هذا الباب بدون ترجمة, وذكر في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال تكون فتنة تستنظف العرب. نعم تستنظف العرب, إيش قال في الشرح تستنظف؟ في الحاشية عندنا تستوعبهم هلاكا, يقال استنظف الشيء. نعم تستوعبهم هلاكا يقال استنظف الشيء إذا أخذه كله. نعم بعده تستنظف العرب إيش بعده؟ ومنه قوله استنظفت استنظفت الخراج ولا يقال نظفته كذا في النهاية. قال القاري وقيل أي تطهرهم من الأرذال وأهل الفتنة وأهل الفتن. ثم قال قتلاها جمع قتيل بمعنى مقتول في النار, أي سيكونون في النار أو هم حينئذ في النار لأنهم يباشرون ما يوجب دخولهم في النار. يعني المعنى الثاني ذكرها القاري أنها تطهرهم من من من من, من إيش من الأرذال وأهل الفتن, يعني تطهرهم يعني بقتلهم وأنهم يعني يعني يقتلون يعني في هذه الفتن. فيعني فقتلاهم يعني في النار واللسان فيها أشد من السيف. اللسان فيها أشد من السيف, يعني أشد من السيف يعني أن الكلام وال يعني حصول الكلام يعني في هذه الفتن يعني أشد من السيف, يعني فيه اقتتال وفيه قتل وفيه كلام، والكلام يعني لشدته ولعظم مضرته أشد من السيف، يعني في حصول الفتن وانتشارها وكثرتها والتهيج عليها يعني يكون بالألسن. ولهذا يعني يقال كلم اللسان أنكى من كلم السنان، كلم اللسان أنكى من كلم السنان. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمعي، والحديث في إسناده يعني ليث بن أبي سليم، وهذا الرجل الذي هو زياد الذي زياد وليث، وليث تقدم ذكره وهذا مقبول، فالحديث يعني غير ثابت. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن ليث عن طاووس عن زياد بن سيمين كوش وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وقد أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال سمعت محمد بن إبراهيم يقول سمعت محمد بن إسماعيل يقول لا يعرف لزياد بن سيمين كوش غير هذا الحديث، رواه حماد بن سلمة عن ليث فرفعه، ورواه حماد بن زيد عن ليث فأوقفه. يعني ففيه الاختلاف أيضا يعني في بين الوقف والرفع، بالإضافة إلى أن فيه يعني من فيه كلام. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رفع الأمانة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفطت فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت فيه لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى باب في هذا الترجمة باب في رفع الأمانة. الأمانة تطلق على الأمانة في البيع والشراء والائتمان على أمور دنيوية، وتطلق إطلاقا عاما تشمل ذلك وغيره، وتشمل العبادات والمعاملات، وكل ذلك يدخل تحت الأمانة لأن المقصود بها التكاليف، وأن الإنسان ائتمن على الأوامر والنواهي بحيث طلب منه أداء المأمورات، وطلب منه أيضا الابتعاد عن المحرمات. فمن الناس من يؤدي الأمانة على هذا العموم الذي هو القيام بالتكاليف فعلا وتركا أمرا ونهيا، ومن الناس من يكون بخلاف ذلك. والعبادات كلها أمانة، والمعاملات أيضا أمانة، فالغسل من الجنابة أمانة، والوضوء أمانة، وغير ذلك من والصلاة كذلك أمانة. على الإنسان أن يؤدي هذه الأمور كما هو مشروع له وكما هو مطلوب منه. وأيضا معاملة بين الناس يعني يكون أمينا في معاملته لا يكون خائنا ولا مخادعا. وإذا أتمن على شيء حفظه وأداه كما أتمن عليه وأدي يعني إليه لا يخون ولا يخل بالأمانة التي أتمن عليها، فإذا هي تكون عامة وتكون خاصة، تكون في المعاملات، تكون في العبادات وفي المعاملات، وقد تستعمل يعني في المعاملات مثل ما جاء في هذا الحديث نسأل في المبايعة والبيع والشراء في يعني الذي ذكره حذيفة رضي الله تعالى عنه، ولكنها ليست مقصورة على الأمانة في المعاملات. يقول حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، أي حديثين في الأمانة، يعني حديثين يتعلقان بالأمانة، أحدهما في حصولها وثبوتها واستقرارها، والثاني في رفعها. قال فأنا رأيت الأول وأنا أنتظر الآخر الذي هو الرفع. فقال الحديث الأول قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في أصل القلوب، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ما علموا وعلموا من السنة ما عملوا ما علموا، فصارت تلك الأمور التي علموها هي أمانة، وعليهم أن يؤدوا هذه الأمور التي هي من جملة الأمانة، وذلك بأن ينفذوا ويطبقوا هذا الذي علموه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم حدثهم عرف الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيكون أثرها مثل الوقت، والوقت هو النقطة التي على الشيء يعني لونها يختلف عن لونه، يعني يكون بياض فيه نقطة سوداء، يعني معناه أنه يعني ظهر في القلب يعني تغير وتأثر، يعني يختلف عن صفائه ونقائه ونظافته وطهارته، فصار فيه تلك النقطة التي فيها المخالفة يعني لهيئته التي هو عليها، فتكون يعني مثل الوقت، وهي النقطة التي الصغيرة التي يخالف لونها لون القلب. ثم ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجن. وإذا قبضت الأمانة في النومة الثانية يعني بقي أثرها مثل المجل، والمجل هو الذي يكون في اليد من العمل، يعني يكون الإنسان يعمل بيده يعني يظهر على يده الـ يعني الانتفاخ أو التصلب أو كذا، وكذلك أيضا قد يعني يكون الإنسان يعني ليس صاحب عمل ولكنه إذا عمل يعني حصل في يده يعني ذلك التأثر الذي تنتفخ اليد ويصير فيها يعني مثل الفقاقيع التي يعني في داخلها ماء، يعني بسبب يعني ذلك العمل الذي عمله هو على خلاف عادته، مثل يكون رجل الذي يكون منعم ويده ناعمة ثم يعني ينزع له من بئر يعني عددا من الدلو يعني عددا منها، فإن ذلك يعني يتأثر، كما جاء في أثر عن علي رضي الله عنه أنه كان يعني جاع وأنه جاء إلى امرأة وأنها يعني اتفقت معه على أن ينزح من البئر يعني مقدارا من الذنوب، وأنه مكح لها قال فمجلت يداي، يعني أنها تأثرت بسبب هذا العمل الذي هو إخراج الماء من البئر بنسكه للرشاء والحبل الذي أثر في يده كالمجلي. أيوة. فجمر دحرجته على رجلك فنفطت فتراه. ثم ذكر مثل هذا المجل الذي في يده، قال كجمر يعني حار يعني دحرجته على رجلك فنفطت، يعني حصل فيها انتفاخ، يعني بسبب الجمر الذي وقع عليها فيكون فيه مثل الفقاقيع يعني انتفخت يعني فيصير فيها عناء لو يعني لمسه أي شيء يعني انفتح هذا الذي حصل بسبب الجمر فيعني يكون يعني هذا هو الأثر في القلب يعني مثل هذه التي التي حصلت بسبب وضع الجمر على الرجل وأنه تدحرج عليها فصار بسببه حصل يعني هذه الآثار التي فسر بها المجل قال إيش فجمر دحرجته على رجلك يعني وضعته على رجلك فتدحرج عليها فتسبب يعني ذلك حصول التأثر بالرجل وذلك بحصول كونه يعني طلع منها هذا الذي يطفو يعني ويكون يعني على يعني الجسد أو الجلد يعني فيه يعني انتفاخ وداخله ماء يعني يعني فيكون ذلك رقيقا بسبب وقوع الجمر على رجله فتراه ممتبرا وليس فيه شيء فتراه ممتبرا يعني بارز يعني منتفخ بارز وليس فيه شيء يعني ليس فيه شيء يعني ليس فيه شيء يعني لها أهمية يعني ما هي قوة وإنما هو ضعف لأن الماء الذي فيه ماء فاسد يعني أي شيء يلمسه يعني هذا الجلد الرقيق الذي داخله ذلك الماء الذي حصل بسبب الحريق وبسبب وقوع النار على الرجل فيكون هذا يعني أثر يعني ذلك يعني فيكون هذا النجل الذي هو بهذا الوصف وبهذا التفسير الذي ذكره والذي جاء بسبب الجمر الذي تحرجه على رجله فنفط فصار منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله يعني وضع رجله فصارت يعني تمشي على رجله مثل الجمر يعني هذا تمثيل لدحرجة الجمر على الرجل بهذه الحصاة الذي أخذها وجعلها تتدحرج على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا فيصبح الناس يعني بعد ما حصل هذا التأثر الذي هو يعني كون القلب يعني يكون يعني يكون أثره على القلب كالمجل والمجل فسره بهذا الذي يحصل بسبب دحرجة الجمر على الرجل وأنه يكون منتبرا وليس فيه شيء يعني يعتد به أو له أهمية وإنما هو شيء ماء فاسد يعني تحت هذا الجلد الرقيق فيصبح الناس يتبايعون وليس وقد رفعت الأمانة فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة لأن الأمانة رفعت والخيانة انتشرت وظهرت وبرزت حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا وحتى يقال للرجل حتى يقال يعني من ارتفاع الأمانة وعدم وجود من يؤتمن يعني يصير يضرب المثل بشخص واحد يمثل به يقال في بني فلان رجل أمين يعني لندرته وقلته وأن الأكثرية حصل منهم الخيانة وعدم الأمانة فيعني يكون لرفعها لم يبقى من يوصف بالأمانة إلا النادر جدا حتى يقال إن بني فلان رجل في بني فلان رجل أمين إن في بني فلان رجلا أمينا يعني لندرته يمثل به بأنه أمين نعم. حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وحتى يقال الرجل ما أظرفه يعني كونه لطيف وجميل ووديع وحسن المنظر وأيضا يعني كونه جلد يعني عنده قوة وعنده نشاط في بدنه يعني وكذلك العقل عنده عقل ولكنه لرفع الأمانة من قلبه يعني يوصف بهذه الصفات وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت فيه، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. ثم ذكر حذيفة رضي الله عنه شيئا يعني حصل له من قبل، وشيئا رآه في آخر أمره وآخر حياته، يعني في أول الأمر يعني لكثرة الأمانة ولاتصاف الناس بالأمانة، فإنه يعني لا يبالي يبايع أي أحد، لأنه إن كان مسلما فحقه سيصل إليه بسبب الدين الذي يكون في من يبايعه من المسلمين، يعني إن كان يعني مسلما فيرده عليه، يعني حق حذيفة الذي عند ذلك المسلم، يعني ذلك المسلم يدفعه دينه إلى أن يؤدي الأمانة ويؤدي الحق الذي عليه، وإن كان يهوديا أو نصرانيا يعني كافرا فإنه يرده عليه ساعيه، وذلك يعني حصول يعني الولاية للمسلمين ودخول الكفار تحت يعني المسلمين في العهد، وأن الحق لا يضيع، وأنه إذا ما حصل الحق من اليهودي أو النصراني فإن ولي الأمر أو الساعي الذي يعني يرسل يعني من ولاة الأمور يعني يتولى رد ذلك الحق إلى صاحب الحق، وذلك لوجود الأمانة وكثرة الخير وكثرة الصلاح والاستقامة. ثم قال وأما الآن فلا، فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا، وأما الآن فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا، يعني ليس كل أحد يعني يؤتمن، ليس كل أحد يؤتمن، وإنما الذي يؤتمن قليل. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري وثقة أصحاب عباد ومسلم أصحاب السنة، عن أبي معاوية محمد بن خالد المقري الكوفي ثقة أخرجه أصحاب السنة، عن الأعمش سليمان المهران كاهل الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن زيد بن وهب وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وحديثه أخرج أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج إلى خيبر مر حنين، لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. هم أرد أبو عيسى أبو سعيد أبو عيسى هذه الترجمة بابه لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني أنكم لا لا لا يعني لا لا تتبعن من كان قبلكم وتشبهون بهم وتأخذون بعاداتهم وسننهم وطريقتهم، كما جاء في بعض الأحاديث: حتى لو دخل جحر رب لدخلتموه، حتى لو دخل جحر رب لدخلتموه، يعني ما أن هذه الأمة تتبع يعني سنن الأمم قبلها وتتبع سنة الأمة قبلها يعني من اليهود والنصارى. وقد ورد أبو عيسى حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وفي رواية أبي داود الطيالسي: ونحن حدث عهد بالكفر، ونحن حدث عهد بالكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها صحتهم وقال لها ذات أنواط، فقل يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: سبحان الله، سبحان الله لا ترك هذا كما قال قوم موسى، هذا كما قال قوم موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. قال والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم، أي لتسلكن طريقة أو طرق من كان قبلكم من اليهود والنصارى لأن تشابهوهم وتماثلوهم، حتى جاء في بعض الروايات حتى لو دخلوا جحر برد لدخلتموه. وهذا الحديث فيه أن الصحابة الذين أسلموا وكانوا يعني أسلموا عام الفتح، وبعد إسلامهم يعني خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حنين ومعه هؤلاء الذين هم حديث عهد بالإسلام وعهدهم بالكفر قريب، فرأوا المشركين السدرة يقفون عندها وينطون بها سلحتهم، فقالوا يقال لها ذات عنوات، فقلنا فقالوا اجعل لنا ذات عنوات كما لهم ذات عنوات، اجعل لنا ذات عنوات كما لهم ذات عنوات. فقال عليه الصلاة والسلام قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أن هناك فرق بين المشبه والمشبه به، يعني المشبه به أقل من المشبه به، ولكن يعني هذا فيه بيان التشبه أو مشابهة هذه الأمة يعني للأمم السابقة واتباعها لها، ويعني اتباعها لسننها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال إن هذا مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى، وهذا حصل منهم يعني لحداثة عهدهم بالإسلام وكون عهدهم بالكفر قريب، وظنوا أن مثل ذلك أنه لا بأس به، فالرسول بين أن ذلك غير سائر وأن هذا شبيه بما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر وما فيه وباطل ما كانوا يعملون. و ايش بعده؟ بعد آخر الحديث الذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم، وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمة يعني قلدت الكفار في كثير من أعمالهم في كثير من عاداتهم، وكما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى لو دخل جحر رد لدخلتم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المزومي هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي عن سفيان عن الزهري. سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، والزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سنان بن أبي سنان وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي واقد الليثي. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة. نعم، أبو سعيد مرة ذكره، أبو هريرة عبد الرحمن بن الدوسي أحد أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كلام اتباع. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن القاسم بن الفضل قال حدثنا أبو نظرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم اتباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل، والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث، وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. ثم أرد ويسع أن أستقيم باب ما جاء في كلام السباع. باب ما جاء في كلام السباع، يعني كون السباع يعني في آخر الزمان وقبل قيام الساعة يحصل منها الكلام، وتتكلم بكلام يفهمه الناس. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني بعض الحيوانات التي تكلمت فيما مضى، حيث يعني جاء في الحديث أن رجلا كان معه غنم، فجاء الذئب وأخذ واحدة منها، فلحقه الراعي فخلصها منه، فأقع ذلك الذئب وقال لها: من لها يوم السبع حيث لا راعي لها غيري، من لها يوم السبع، يعني في آخر الزمان أنه يعني يحصل يعني هذا الشيء، وأنها تتكلم يعني تتكلم السبع في ذلك الوقت، تتكلم السباع في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أرى أبو سعيد هذا الحديث أن الإنسان قال لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس حتى تكلم السباع الإنس، يعني الإنس السباع تتكلم مع الإنس بكلام يفهمونه وتخاطبهم، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته يعني هو رأسه وطرفه يعني يتكلم، وحتى تكلمه فخذه وكذلك شراك نعله وكذلك فخذه، كل هذه يحصل منها الكلام يعني في آخر الزمان كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور لم تقع، وقد يعني يتوهم بعض الجهال أن مثل هذه الجوالات اللي في هذا الزمان أنها يعني من هذا القبيل، وهذا من التكلف ومن التخرص وليس كذلك، ولا يصلح أن كل ما جاءت به الحديث يعني ينزل على أمور تحصل عند الناس ويقال أن هذا من الإعجاز العلمي وأن هذا من الخطا البين، بل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقع طبقا لما أخبر به، والكلام يحصل من السباع ويحصل من الصوت ويحصل من شراك النعل ويحصل من الفخذ، كل ذلك سيقع وسيحصل طبقا لما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يقال يعني في مثل هذه الأمور بالتخرف وبالكلام الذي يعني ليس له مستند وليس له أساس وتنزيل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم على واقع الناس وعلى ما يشاهده الناس، فإن هذا من الخطأ البين الذي لا يليق ولا ينبغي أن يشتغل به وأن يفكر فيه. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع هو صدوق ابتلي بوراقه فنصح فلم ينفع فترك حديثه، لكن الحديث جاء في مسند الإمام أحمد في طريق صحيح يعني فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حواله ترمذي بن ماجه عن أبيه وأبوه وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن القاسم بن الفضل وهو ثقة أخرج له البخاري بن المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي نضرة العبدي وهو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري ثقة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد الخدري. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال رحمه الله باب ما جاء في انشقاق القمر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشهدوا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجبير بن مطعم رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. قمر أبو عيسى باب انشقاق القمر، وانشقاق القمر آية من الآيات التي أظهرها الله من معجزات نبيه صلى الله عليه وسلم التي يعني تدل دلالة واضحة على صدقه وأنه جاء من عند الله في هذا الدين الحنيف، وأن الكفار الذين أنكروا ما جاء به حصلت لهم الآيات البينات، ومع ذلك ما حصل لهم التوفيق والقبول والاستسلام والانقياد لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فأدركهم الخذلان معجزات بعد هذه الآيات البينات على ما هم عليه من الكفر وعلى ما هم عليه من الباطل. وقد ذكر أنهم طلبوا يعني منه يعني آية يعني تدل على ذلك، وأن يعني فأعطى الله عز وجل نبيه تلك الآية حيث انشق القمر وصار قطعتين، فصار قطعتين يعني منفصلة إحداهما عن الأخرى والجبل يعني بينهما، وقد يعني يعني يعني يعني رأوها في الليل يعني حيث حصلت هذه المعجزة وهذه الآية البينة من آيات الله عز وجل، فقد جاء بها القرآن اقتربت الساعة وانشق الخمر. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود هو الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة. عن شعبة عن الأعمش شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مجاهد عن ابن عمر مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحابه في الستة. وعبد الله بن عمر أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج أصحاب الكتب الستة. وأنس أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديث. وجبير بن مطعم وجبير بن مطعم أخرج أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخص. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج والدابة وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن فرات نحوه وزاد فيه الدخان. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن فرات القزاز نحو حديث وكيع عن سفيان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة والمسعودي سمع من فرات القزاز نحو حديث عبد الرحمن عن سفيان عن فرات وزاد فيه الدجال أو الدخان. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى الدجال أو الدخان نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي عن شعبة عن فرات نحو حديث أبي داود عن شعبة وزاد فيه قال والعاشرة إما ريح تطرحهم في البحر وإما نزول عيسى بن مريم. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وأبي هريرة وأم سلمة وصفية بنت حيي رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. فماذا أبو عيسى تريم باب في الخص. والخص هو الذهاب في الأرض بحيث يعني تبتلع الأرض من يكون على ظهرها فيدخل في الأرض ويذهب فيها هذا هو الخص. وأورد أبو عيسى هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة يعني يتكلمون في الساعة فقال إنها لا تقوم الساعة حتى تروا عشرا أي عشر آيات تسبقها فتكون قبلها فذكر يأجوج ومأجوج أولها إيش قال لا تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات طلوع الشمس من مغربها طلوع الشمس من مغربها يعني كون الشمس عادتها أنها تأتي من المشرق وتذهب إلى المغرب وفي آخر الزمان تأتي من المغرب بدل ما تأتي من المشرق حيث يأذن الله عز وجل لها أن تأتي من المغرب وينتهي مجيئها من المشرق وعند ذلك تقوم الساعة يعني خروج الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج والدابة التي جاء في القرآن أنها تكلم الناس نعم. وثلاثة خسوف خس بالمشرق وخس بالمغرب وخس في جزء العرب وهذا محل الشاهد من رواد الحديث لأن الترجمة هي باب في الخس وهذه خسوف تكون قبل قيام الساعة خسف في المشرق خسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. ونار تخرج من عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا تحشرهم إلى المحشر وهو أرض الشام. ثم جاء التفسير العاشرة زاد في بعضهم الدخان بعضهم قال الدجال وزاد فيه الدخان والدخان فسر بأنه دخان يكون في آخر الزمان ففسر بأنه الذي يعني حصل في زمن قريش وأنهم يعني سنة يعني حتى الواحد منهم يمر السماء فلا يرى يعني يرى مثل الدخان. ومنهم فسر بهذا ومنهم فسر بهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تروا هذه الأشياء. ومعلوم أن يعني هذا الذي أخبر به أنه يكون في آخر الزمان. وإن كان هذا الذي حصل لهم أنهم يعني رأوا يعني بسبب القحط والجذب يعني ينظر للسماء فلا يرى إلا مثل الدخان. نعم. وزاد بعضهم فيه الدجال. وكذلك أيضا الدجال من العلامات التي تكون قبل قيام الساعة. وكذلك نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي يقتل الدجال مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة. مسيح الهداية عيسى بن مريم يقتل مسيح الضلالة الدجال. وزاد إما ريح تطرحهم في البحر. إما ريح تطرحهم في البحر يعني تلقيهم في البحر أو وإما نزول عيسى بن مريم. وإما نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا بندار هو محمد بن بشار ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن فرات القزاز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الطفيل صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة بن أسيد حذيفة بن أسيد أخرج له مسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان عن فرات نحوه. قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن شعبة هو المسعودي. المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله. نعم. صدوق اختلط وجد البخاري تعليقا وأصحاب السنة. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى محمد المثنى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي النعمان الحكم بن عبد الله العجلي وهو ثقة له أوهام غير أصحاب الكتب أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة وأمي سلمة أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين أخرج لها أصحاب الكتب الستة. وصفية بنت حيي وصفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي إدريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن صفية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء أو ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم. قلت يا رسول الله فمن كره منهم؟ قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى حديث صفية وهو في ذكر الخص وفيه أنه يعني يغزو يعني جيش من هذا البيت وأنهم إذا كانوا في بداية الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجوا وسطهم يعني معناه أنهم يهلكون جميعا. وقالت يعني قالت أو قلت صفية يا رسول الله فمن كره منهم فمن كره منهم يعني من كان منهم مكرها وإنما يعني ما جاء راضيا وما جاء يعني بطواعية منه وإنما مكرها قال يخسر بهم ويبعثون على نياتهم. الحديث فيه أن العقاب إذا حصل أن الصالح والطالح وأن من كان مكرها يعني في تلك الفتنة أو في الدخول في الفتنة فإنه يبعث على نيته ولكنه يهلك مع من هلك وينتهي أجله بذلك ويبعث على نيته وكل يبعث على نيته. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي نعيم. أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان عن سلمة بن كهيل. سفيان هو الثوري وسلمة بن كهيل أخرج أصحابه في الستة. عن أبي إدريس المرهبي وهو صدوق أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن مسلم بن صفوان وهو مجهول أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن صفية. عن صفية رضي الله عنها مرة ذكرها والحديث يعني في إسناده هذا المجهول ولكن يعني له شواهد. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا صيفي بن ربعي عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. وهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها فيه ذكر الخص والمس والقذف ومحل الشاهد ذكر الخص، والخص كما عرفنا هو الذهاب في الأرض، وأما المس فهو تغيير الهيئة والصورة يعني يمسح على هيئة أخرى، والقذف كرامي بالحجارة رمي بالحجارة. قالت عائشة رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. والحديث يسناده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف ولكن يعني يصح لشواهده. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن صيفي بن ربعي وهو صدوق يهم أخرجه الترمذي. نعم. عن عبد الله بن عمر نعم وهو ضعيف أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبيد الله بن عمر نعم ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن القاسم بن محمد هو محمد أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة من صديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما جاء في طلوع الشمس من مغربها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أرحمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. بالأمس حديث ثوبان وما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه ثلاث فاستجاب له بثنتين ومنعه الثالثة، وسألنا هل كان هذا في مسجد الإجابة. الأخ يقول فائدة، قال الإمام أحمد بن حنبل في المسند قرأت على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية قرية من قرى الأنصار فقال لي هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت نعم، فأشرت له إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم، قال فأخبرني بهن. فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل فأعطيهما ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال صدقت، فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة. هذا في المسند الجزء الخامس صفحة 445. قال ابن كثير ليس هو في شيء من الكتب الستة وإسناده جيد قوي ولله الحمد في تفسير سورة الأنعام عند آية 63 إلى 65. وقال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات. أولا يعني كونه يعني في مسجد معين يعني معلوم أن يعني المساجد الآن مجهولة وغير معروفة، ثم أيضا لو حصل أنها معروفة أو مقصودة معلومة فإنه لا يذهب إلى مسجد في المساجد إلا يعني شيء إلا مثل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصد وأنه يذهب إليه، وليس في المدينة مساجد تقصد ويذهب إليها وورد فيها فضل إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وما عداهما فإنه لم يرد فيه شيء يدل على قصده. وحتى لو ثبت أنه صلى في هذا المكان أو صلى في المسجد لا يقصد هذا المكان، لأن كما جاء في الحديث أو في الأثر الذي عن عمر أنه كان في طريق مكة وكان هناك مسجد فرأى الناس يدخلون يعني فيه ويصلون، فقال ما هذا؟ قالوا مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إنما هلكت يعني الأمم يعني قبلكم بهذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم، يعني من مر بمسجد فحضرة الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، لا يأتي إليه قاصدا أن يصلي فيه وهو لم يأتي به شيء يدل على قصده. فإن مجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه يعني لا يعني أنه يقصد ليصلى فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما أرشد إلى الصلاة فيه وما دل على الصلاة فيه. نعم. الأخ يقول هل يؤخذ من حديث أبي واقد الليثي العذر في مسائل العقيدة ولا يقال إنها من الأمور الجلية التي لا يعذر أحد بجهلها؟ أولا هذا الحديث يعني كما هو معلوم ليس فيه يعني أنهم يعني هم طلبوا شيء غير جائز، تبين لهم أنه غير جائز، وكانوا يعني حديث عهد بالكفر، فإذا ما حصل منهم إلا طلب لم يوافقوا عليه وكانوا حديث عهد بالكفر، فيعني فهو من جنس أو أهون من الذي ورد أن من قال في حديثه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، لأنهم كانوا حديث عهد بالكفر فكانت السنة ما خلت على هذا الشيء، فمع ذلك ما حكم بكفرهم يعني في هذا الشيء، ولكن أرشدوا إلى أن يأتوا بكلمة تنسخ هذا الكلام وتحل محل هذا الكلام وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. من قال في حديث العزة فليقل لا إله إلا الله، يعني هؤلاء طلبوا يعني وكأنهم ظنوا أن هذا شيء جائز أنهم يعني يجلسون تحت هذه الشجرة مثل ما كان الكفار يجلسون تحت هذه الشجرة. هل صحيح أن النار التي تخرج من قعر عدن هي آخر علامات الساعة؟ ما ندري يعني تحديد الآخر، الله تعالى أعلم. ما الراجح في الدابة، هل هي جثاثة أم دابة أخرى؟ الله أعلم، يعني هي دابة تكلم الناس يعني في آخر الزمان، وبعضها لم يقول أنها الجثاثة وبعضها يقول أنها غيرها، والله تعالى أعلم. هل بمجرد طلوع الشمس من مغربها تقوم الساعة أم أن قيامها بعد أيام من طلوع الشمس من مغربها؟ الله أعلم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.